طول الايام لا تجري من ايدينا، احلى ايام الاول راحت علينا الشاب دورونا السفر دورونا دورونا دورونا الشاب سأقول الرقص يبقى نسيت